وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك سيد الشيخ؟ الحمد لله بخير. الله أشكرك. والله سيدنا هو موضوع انطرح امبارح، كنا جالسين. نعم. وصار نقاش في الموضوع، فأنا يعني استثقلت الموضوع، لكن ما دام أخو الحكم معك قال بدي أحكي مع الشيخ الألباني، وأنت شيخنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليك. فقلت ما دام صار حكي معك بدي أحكي لك إياه النقاش اللي حصل. خير إن شاء الله. امبارح صار نقاش على أساس في ناس بقول لك إنه عملية الزوجة، قال يعني في ناس بدأت زوجته من خلال انطباع بشره في فمها وشغلات من هالنوع. هذه عملية الكلاب. عملية الكلاب. أيوة. فمن أراد أن يتشبه بالكلب والكلب يفعل الفعل. الله يجزيك الخير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام.